خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. فضائل عمر التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم أن عمر رضي الله عنه ممن سبقت له الحسنى، وكان مقدما في الجاهلية والإسلام. وقال الإمام الذهبي: وأين مثل أبي حفص، فما دار الفلك على مثل شكل عمر رضي الله عنه. روى الشيخان في صحيحيهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله ما أخرجه الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة رضي الله عنهما. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص، منهم من يبلغ منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدين. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. يعلق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الحديث تعليقا بديعا فيقول: ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر رضي الله عنه، بل هذا من أقوى مناقب الصديق، فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره، فالذي يتلقاه من مشكات النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث. ومن فضائله رضي الله عنه ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وهذا يدل على أنه رضي الله عنه أعطي من التوفيق للصواب وإلهامه ما يكاد يكون نبيا. ومن فضائله رضي الله عنه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، وليس معنى ذلك أن ذلك يقتضي العصمة، ولكن معناه أنه لا يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته. ومن فضائله رضي الله عنه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على فترة خلافته، فقد روى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت. ومن فضائله رضي الله عنه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتيهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بركته وآثار صحبته، فإن رسول الله هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام، وقرر قواعد الإسلام، ومهد أموره، وأوضح أصوله وفروعه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلفه أبو بكر سنتين وأشهرا، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ذنوبا أو ذنوبين. وحصل في خلافته رضي الله عنه قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام، ثم توفي رضي الله عنه فخلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم، وشبه أميرهم بالمستقي لهم، وسقيه هو قيامهم بمصالحهم وتدبير أمورهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: وفي نزعه ضعف، فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة عمر رضي الله عنه عليه، إنما هو إخبار عن مدة ولاية الصديق رضي الله عنه وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات التي كانت في زمن عمر رضي الله عنه. وصحب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن الصحبة، ومات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وقد وقعت بالأمة مصيبة من أعظم المصائب وبلية من أعظم البلايا، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان لعمر بعد أن بلغه خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.